لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فتتمة لهذا الدرس كان وأخواتها سندرس سويا كان التامة وأخواتها. كان التامة وأخواتها، نحن تعرفنا على كان الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب للخبر. فهل تأتي كان تامة؟ ما معنى أن كان تأتي تامة؟ لا تحتاج إلى الخبر. احنا قلنا أن كان، عندما تقول كان المطر منهمرا، فأنت تريد أن تخبر عن المطر بأنه منهمر، تنسب الانهمار إلى المطر. كان المطر منهمرا، كان فعل ماض مبني على الفتح، والمطر اسمه كان مرفوع علامة رفعه الضمة، منهمرا خبر كان منصوب علامة نصب الفتح. لو ابتداء قلت كان المطر وسكت، فكان هنا تحتاج إلى الخبر. يقولون تطلب الخبر، تحتاج إلى الخبر، تطلب الخبر، المعنى لم يتم إلا بالخبر. فهذه التي نسميها ناقصة. كان إيه الناقصة؟ فالسؤال، هل تأتي كان في سياق في جملة وتكتفي بالمرفوع ولا تحتاج إلى خبر؟ نعم، وردت كان وبعض أخواتها مكتفية بالمرفوع ولم تحتاج فيه إلى خبر، وبالتالي لا تسمى ناقصة وإنما تسمى إيه؟ التامة. إذن كان التامة تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج إلى الخبر. طب هل من الممكن أن تأتي بمثال على ذلك؟ نقول تلبدت السماء بالغيوم، فما الذي حدث؟ تقول فكان المطر. ما معنى كان هنا؟ كان هنا بمعنى حدث المطر، نزل المطر، وقع المطر. تذكر ما قلت لك في الدرس السابق، قلنا هي ناقصة لأنها دلت على الزمان ولم تدل على الحدث، لكن هنا دلت كان على الحدث مع الزمان، فجاءت بمعنى وقع المطر، نزل المطر، حدث المطر. يبقى المطر هنا إيه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يبقى إذا جاءت كان بمعنى وقع أو حدث، تكتفي بالفاعل، تكتفي بالمرفوع الذي سيعرب إيه؟ فاعلان. كيف نعرب مرفوع كان التامة؟ من يجيب؟ يعرب فاعلا، يعرب فاعلا. فالمطر فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. تقول أصبحنا، وأصبح الملك. عندما قلت أصبحنا تمت الجملة؟ نعم تم. لكن عندما قلت أصبح الملك، هل تمت الجملة؟ أصبح الملك إيه؟ لله. إذن أصبح هذه اكتفت ببناء، فصار معنى أصبحنا يعني جاء علينا وقت الصباح. فأصبح فعل ماض، ما موقع الضمير ده؟ ضمير مبني في محل رفع فاعل أصبحنا. لكن في هذه الجملة سوف تقول أصبح فعل ماض والملك إيه؟ اسم أصبح، وشبه الجملة هذه في محل رفع، أقصد نصب، في محل نصب خبر أصبح. يبقى في هذه الجملة جاء الفعل أصبح مرة تاما ومرة إيه؟ ومرة ناقصة. كيف عرفنا أنه تام هنا؟ انتهت الجملة أصبحنا، ومثله أمسينا وأمسى الملك لله. قال الله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين هذا الظرف تمسون، انتهت الجملة؟ نعم. وحين تصبحون، انتهت الجملة؟ نعم. أعرب تمسون هذا فعل مضارع من الأفعال الخمسة مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون. طب ما موقع الضمير هذا؟ لو كان الكلام حين تمسون أحياء لكانت تمسي محتاجة إلى الخبر، لكن حين تمسون يعني حين يأتي وقت المساء عليكم. إذن الضمير هذا فاعل، ضمير مبني في محل رفع فاعل. وحين تصبحون، الواو هنا مثل هذه الواو في محل رفع فاعل. قال الله سبحانه وتعالى ألا إلى الله تصير الأمور. انظر هذا الفعل تصير ماضيه إيه؟ صار. تصير الأمور وانتهت الجملة، ما معنى تصير هنا؟ ترجع، ترجع الأمور، أعرب الأمور. الأمور هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه لإيه؟ الضم. تقول أعطى القائد الإشارة فكان النصر أو فكان القتال. وتقول أعطى القائد الإشارة فكان النصر مؤزرا، وأنا سأقول هنا فكان النصر المؤزر. أعرب النصر في الجملة الأولى والنصر في الجملة الثانية. أعطى القائد الإشارة فكان النصر المؤزر، ما معنى كان النصر المؤزر؟ حدث النصر المؤزر، وقع النصر المؤزر، لأن كلمة المؤزر كما ستعرف بعد ذلك نعت لليه؟ للنصر، والنعت فضلة ليس من أركان الجملة. يبقى كان النصر، وقع النصر، حدث النصر، فهذه إيه؟ فاعل. فكان النصر مؤزرا، لا هنا يريد أن يخبر عن النصر بأنه إيه؟ مؤزر. جاء لكان خبر، فهي هنا إيه؟ ناقصة. وفي المثال الأول تام. النصر في الجملة الأولى فاعل، والنصر في الجملة الثانية اسم ليه؟ اسم لكان. فانتهى. وحسبوا ألا تكون إيه؟ ألا تكون فتنة، فحسبوا ألا تكون فتنة في قراءة الرفع كده. يبقى تكون هنا تحدث، فتنة هنا إيه؟ فاعل، وتكون هنا تام. لكن في قراءة النصب تكون هي ايه؟ فتنة. إذن معرفتك لهذا يفسر لك القراءة. ملخص ما قلناه أن كان كما تأتي ناقصة يأتي لها اسم وتحتاج إلى خبر، تأتي أيضا تامة هي وبعض أخواتها، لأن ليس لا يأتي تاما، فتئة لا يأتي تاما. فهذه الأفعال تأتي تامة فتكتفي بالمرفوع ولا تحتاج إلى الإيه؟ ولا تحتاج إلى الخبر، وعند ذلك نعرب المرفوع، نعربه إيه؟ فاعلا. فافهم هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.